الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولنسكننكم